حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى

أنتم إلى أهله إلا أن يصدقوا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب سيصلى نارا ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائلين. اللهم ومن سحر الساحرين ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الممات. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم تقبل صلواتنا، اللهم اغفر خطايانا، اللهم تجاوز عنا، اللهم ارحمنا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومودا غير فاضح ولا مخزي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمد بعمره بصحة وعافية وإيمان، ومن كان منهم ميتا فاغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه.